أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يبين ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الغابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا no. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا صدق الله العظيم.